إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد طه من بني سويف، يقول في رسالته: لي صديق كلما ذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة يرتدي ثوبا أبيض ويتطيب بطيب فواح، فقلت له: يا أخي، أنت تلفت الأنظار إليك ويشمون رائحة عطرك، وهذا نوع من الخيلاء. فغضب مني، فهل أخطأت في قولي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، خاصة عند اجتماع المسلم بأخيه المسلم في بيت من بيوت الله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وهذا لأن الإنسان يراجع حساباته بين كل صلاتين، ومن الجمعة إلى الجمعة، وحتى يتعرف الإنسان على أخيه الإنسان من خلال لقائه بأخيه في أطهر مكان على وجه الأرض، هو بيت الله عز وجل الذي قال الله في شأنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هل هناك فرق يا دكتور بين التجمل والتزين في المظهر وبين الخيلاء؟ هذا الذي فعله هذا الإنسان ليس من باب الخيلاء، لأنه لم يقصد التباهي والتفاخر، ولكنه أراد أن يتأسى بحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثياب الحسنة والطيب الفواح حين الذهاب لأداء صلاة الجمعة فهذا ثابت من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ثيابا عند أداء الصلاة، وهذا بالنسبة لسائر الصلوات. أما في يوم الجمعة فإنه يوم العيد، والمطلوب من المسلم أن يذهب إلى المسجد في أجمل ثيابه وأفضل عطره، حتى لا يتأذى المسلم حينما يرى ثوبا غير لائق أو يشم رائحة كريهة. جاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيبه أو من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الثوب الحسن، وكان دائما يتعطر بأحسن أنواع العطر، فكل من صافحه كان يشم رائحة المسك طوال يومه إذا صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشم رائحة المسك بعد مصافحته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء نون من المنوفية، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 20 عاما وأنجبت ولدين، وخلال هذه المدة طلقني زوجي مرتين ثم أعادني إلى عصمته، إلا أنه منذ 2 أسبوع طلقني الطلقة الثالثة طلاقا صريحا. وسؤال الآن: ما هي الحقوق الشرعية التي تستحقها المرأة في مثل هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المرأة التي طلقها زوجها 3 طلقات متفرقات تستحق مؤخر الصداق إن كان هناك مؤخر، كما تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة. أما إقامتها طوال فترة العدة فلا حرج أن تكون في بيت الزوجية إذا سمح لها مطلقها بذلك، بشرط أن تعامله في هذه الحالة على أنه رجل أجنبي عنها، إذ لم يعد بعد الطلقة الثالثة يحل لها ولم تعد تحل له. وإذا لم يسمح لها بالبقاء في منزل الزوجية فإنها تعتد في بيت أهلها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت الآثار والحقوق المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان هذا الإنهاء قابلا لاستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى أم غير قابل، لأنه إذا كان الزواج ينشئ حقوقا للزوجة على زوجها فإن الطلاق كذلك ينشئ حقوقا أخرى، فلاستمرار العلاقة حقوق ولإنهائها أيضا حقوق. أما الحقوق المترتبة على الطلاق المكمل للثلاث فهي: أولا مؤخر الصداق، لأنه يستحق إما بالوفاة أو بالطلاق. ثانيا نفقة العدة، وقد اختلف فيها الفقهاء إلى 3 أقوال. القول الأول أن لها النفقة ولها السكنى طالما بقيت في فترة العدة. القول الثاني أنها تستحق النفقة والسكنى إذا كانت حاملة. القول الثالث لا تستحق النفقة أو السكنى إذا كانت غير حامل. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن المرأة التي طلقت 3 تستحق النفقة والسكنى سواء أكانت حاملا أم غير حامل، وهذا ما أخذ به القانون في مصر. لكن الذي ننبه إليه هو أن الطلاق المكمل للثلاث يجعل كل من الزوجين أجنبيا عن الآخر، ومن ثم على المطلقة أن تحتجب عن مطلقها وأن تعامله معاملة الرجل الأجنبي عنها حتى تنتهي عدتها، وذلك في حالة إذا ما قضت فترة العدة في مسكن الزوجية، وذلك لأن الطلاق الثلاث ينهي العلاقة الزوجية تماما، ولا يحل للزوجين أن يستأنف حياة زوجية إلا إذا تزوجت برجل آخر ثم مات عنها أو طلقها، عندئذ يحل للأول أن يعود إليها وأن تعود إليه إن رغب في ذلك. يا دكتور، كما نرى ونسمع في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، فإن أداء حقوق المرأة المطلقة يأخذ في الغالب الأعم فترة زمنية ليست بالقصيرة، الأمر الذي يخلق مشكلات عديدة للمرأة المطلقة وكذلك لأولادها. في رأيكم يا دكتور كيف نقضي على هذه المشكلة؟ هناك بلا شك أمور كثيرة وأسباب عديدة إذا استخدمناها نجحنا في القضاء أو التخفيف من هذه المشكلة. ونحن هنا لضيق المقام نوجه النصيحة لمن يقدم على تطليق زوجته عموما أو يطلقها للمرة الثالثة خصوصا، ننصحه بأن يسارع إلى أداء الحقوق لها، لأنها تكون في هذه الحالة هي الطرف الأضعف وتحتاج إلى الرعاية والعناية حتى تتمكن من استئناف حياتها بيسر وسهولة، وحتى لا يكون الطلاق في حقها أشبه بحكم الإعدام بالنسبة لها، فالطلاق هو إنهاء للزواج وليس إنهاء للحياة. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.